وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين. قال الحديث السادس عن أبي النعمان عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث السادس، الحديث السادس من الحديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، وهو حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. أبو عبد الله النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، من الأنصار عليهم الرضوان، ولهذا يقال رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. وهؤلاء ممن اجتمع فيهما الأب والابن، كله كلاهما من الصحابة، وقد يجتمع ثلاثة من الصحابة على نسق، فيكون الجد فيكون الابن والأب والجد ثلاثتهم من الصحابة الكرام، وأقصى ما يوجد أربعة على نسق، أي أن يكون الابن والأب والجد وأبو الجدي وأبو الجدي كلهم من الصحابة الكرام، كمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. فمحمد هذا ولد آخر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، وأبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن أبو بكر ووالد أبي بكر أبو قحافة كلهم من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى على الجميع. والنعمان بن بشير يعد من الصحابة من صغار الصحابة، من صغار الصحابة الكرام عليهم الرضوان، لهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، لذلك فأهل العلم يرون أن الأحاديث التي يرويها على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرويها بواسطة من غير سماع. ومن أهل العلم من قال بل ثبت أنه سمع بعض الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. وبعضهم ذكر أربعة أحاديث ثبت فيها سماعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل عشرة أحاديث وقيل أكثر. انتقل النعمان البشير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من المدينة ونزل مناطق أخرى، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه والله أو رضي الله تعالى عنهما. فإذا ذكرت صحابيا كان هو وأبوه من الصحابة قلت رضي الله عنهما، فإن لم يكن الوالد صحابيا قلت رضي الله عنه، إذا قلت عمر بن الخطاب قل رضي الله عنه لأن الخطاب لم يسلم، إذا قلت عبد الله بن عمر تقول رضي الله عنهما لأن عبد الله صحابي وعمر صحابي رضي الله عن الجميع. هذا حديث أصل عظيم في بيان الحلال والحرام كما سيأتي في شرح. اقرأ. قال حفظه الله تعالى: قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. هذا بين، الحبوب القمح والشعير والذرة والأرز وسائل الخضار والفواكه وبهيمة البقر وذكرانها وإناثها والغنم ذكرانها وإناثها والإبل ذكرانها وإناثها، هذا حلال بين واضح ما يحتاج إلى أن يوضح، فهذا حلال بين إلا إذا وصل من طريق الحرام، هذه مسألة أخرى. نعم. الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان لا يعلمهما الخاص والعام. وهذان يعلمهما الخاص والعام. هذا الحرام البين، شرب الخمر، مخدرات، نكاح المحارم، أكل الميتة، السرقة، الزنا، شرب الخمر، الكذب، الغيبة، النميمة، الاستطالة في العرض، عقوق الوالدين، الاعتداء، الخيانة، الغش، هذا كله بين، حرام بين واضح وظاهر. نعم. الثالث يعلمه الخاص والعام، أهل العلم وغيرهم. الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة، فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم. هذا قسم ثالث يتأرجح، أهو حلال أم حرام؟ ففيه اشتباه، فيه ماذا؟ اشتباه، فيه شبهة قائمة، فيه ماذا؟ شبهة قائمة، فهل هو حلال أو حرام؟ مثل أحيانا بعض المرات يأتي واحد ويسأل عن دواء، ها يعطى دواء فيقرأ فإذا في الدواء شيء من المحرمات نسبة قليلة، مثلا قال مكتوب جيلاتين الخنزير بنسبة 0.01% أو فيه الكحول بنسبة كذا أو نحو ذلك، فيشتبه عليه، هي المادة طبية أكثرها من الحلال فيه جزئية من الحرام تشتبه عليه، ها هي من الحلال من الحرام. كذلك عنده غنم فسقطت من مكان أو دحستها سيارة أو اصطدمت أو كذا وبقيت فيها شيء من الحركة وما يدل على الحياة، فذبحها خرج الدم قليلا لم تتحرك لم تطرف عينها، يقع في شبهة هل هذه حلال أم أنها حرام؟ فهذه من الأمور المشتبهة، هذه أكثر الناس لا يعلمها، قليل من الناس من يعلمها. فإذا أمور الدنيا الناس فيها الحلال البين وفيه الحرام البين وفيه أمور مشتبهة. نعم. ثانيا فمن أراد أن يكون من البعض الذي يعلم فعليه بالتعلم. نعم. ثانيا قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات، فيتجنبها الإنسان، وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك. وإذا تسهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة، وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها. أين هذا الكلام يرجع إلى القسم الثالث. القسم الثالث وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمون كذب الناس، فمن اتقى الشبهات هذا يرجع إلى القسم الثالث فقد استبرأ. فمن اتقى الشبهات، طيب، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو الشبهات. ما هي الشبهات؟ جمع شبهة، الشبهة من الشبه، يقال الشبه ويقال الشبه ويقال الشبه، بمعنى يشبه غيره. ما معنى يشبه؟ أي يوافقه، يوافقه ويماثله ويتساوى معه في تلك الجهة. قد يظهر ذلك، قد يظهر له ماذا؟ لك ذلك. هذه الأمور، هذا المقصود بالمشتبهات. والمراد بها في الشرع أن يستوي النظر في الشيء من حيث كونه حلالا أو حراما. فهذه الشاة الذي مثلنا بها من حيث أنها لا تزال حية ترى فيها نبض النفس فذبحها حلال، ومن حيث أنك إذا ذبحت خرج قليل من الدم وظهر لك أنها لم تضرب برجلها أو تطرف عينها أو تحرك أذنها، فهذا قد يقول يعني يرجح لك التحريم. فهي أمور مشتبهة تشتبه على الإنسان. فإذا فمن اتقى، اتقى أي ترك، من وقى الوقاية هي اتخاذ الحاجز والمانع الذي يمنعك. من اتقى اتخذ وقاية. فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها. فقد استبرأ، استبرأ على وزن استفعل يعني طلب البراءة. إذا ابتعد عن الشبهات طلب البراءة لنفسه، أن يبرئ نفسه من الحرام. قال نعم، يعني طلب السلامة لدينه والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس. أما فيما بينه وبين الله لم يرتكب ما يشك فيه أحلال هو أم حرام، وفيما بينه وبين الناس لم يقع فيه شيء لكونه مشتبها قد يظنه بعضهم حراما وبعضهم حلالا، فيكون قد طلب السلامة لعرضه فلا يكون له سبيل من الليل منه في عرضه. أما إذا تساهل يجره إلى الوقوع في المحرمات. إيش معنى هذا؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إحنا قلنا أن الشبهة لا يظهر أحلال هي أم حرام، فكيف يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ قالوا له تفسيران، قال العلماء لذلك تفسير. التفسير الأول أن هذا المشتبه عنده ربما يكون حراما فيكون قد وقع حقيقة في الحرام. والأمر الثاني، التفسير الثاني، معنى ذلك أن هذا الأمر مشتبه ومع ذلك تجرأ وتساهل وقام به. يأتيه مشتبه آخر يفعله وبعد ذلك يستمر، يعني يعتاد فعل الأمور المشتبهة فلا تصير عظيمة عنده، ثم يتجرأ على الحرام فلا يعظم في عينه ويرتكبه. ما لا يعظم في عينه وماذا؟ ويرتكبه. هذا معنى إيش؟ قال وقع في الحرام، أن يتساهل في المتشابه في المشتبهات إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الحرام. وهذا يقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس وخاصة في دنيا الناس في هذا الزمان، حيث يوجد الاختلاط والفحش والبذاءة والفحش والخبث. فتجد الواحد ربما يعني يزاحم هذا في هذا المكان ويقول أنا لا أقرب الحرام، ولكن يفتح على نفسه الباب ويتحدث بطلاقة وانبساط وبعدين حكايات وضحك وبعدين ابتسامات وبعدين حجيات وبعدين يصير الأمر عنده سهلا، فربما صافحه النساء فصافح، وبعد المصافحة محادثة ولقاء، وبعد ذلك يجد نفسه وين؟ في الحرام الذي هو حرام بين. فمن أراد أن يجتنب حرام بين يجعل بينه وبين هذا الحرام وقاية تقيه. هذا معنى قوله وقع من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا يتعلق بمن اشتبه عليه الأمر. أما الذي لم يشتبه عليه يعرف أحلال هو أم حرام، فهذا ماذا؟ لا يتوجه إليه خطاب، لأنه عارف أنه حلال فهو يفعله، أو عارف أنه حرام فهو يجتنبه. نعم. قال لذلك المثل وضرب مثلا، ها، وهذا موجود في السنة كثيرا كما هو موجود في القرآن، ضرب المثال بالشيء الحسي هو أقرب إلى ماذا؟ إلى الفهم وإلى الإقناع. أنت إذا كان عندك شياه، ها، والملك حدا قال هذا الحد من جاوزه يعاقب، فهل من العقل أن تترك شياهك ترعى على الخط وتقول لا تتجاوز؟ الشياه بهائم ليس لا عقل لها، لا تمييز، فإذا تركتها على الخط فيوشك الماذا؟ أن تتجاوز الخط وتقع في الحمى فتوجب عليك العقوبة. لكن إذا ابتعدت كل البعد كنت في حماية وسلامة من ذلك. فحمى الله المحارم وأيضا المشتبهات في حق من يراها أو يعلم أنها شبهة في حقه، فيجب أن يبتعد عنها. نعم. قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد، وأنه ملك الأعضاء، وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. نعم. هذا القلب أمر عظيم، القلب أمر عظيم، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يرعاه وأن يراقبه وأن يتفحصه. الذي يريد الله عز وجل منا قلوبنا وهي المضخة القوية إلى أن يعمل الإنسان العمل الصالح، فلا بد على المسلم أن يراعي قلبه وأن يحاسب وأن يراجع. قال أبو هريرة: القلب للأعضاء كالملك مع الجنود، يأتمرون بأمره، إذا أمر الملك بشيء فعله الجنود. وهذه الأعضاء أيضا تابعة للقلب، فالأعضاء تكفر القلب، وكذلك اللسان أيضا شأنه عظيم. الحاصل القلب لا بد أن يراقبه الواحد، وأن لا يتساهل في شأنه، وأن يراجع دائما قلبه ويلينه ويطغيه ويرققه بالمواعظ وبالذكر وبسماع القوارع وآيات القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يرق هذا القلب، حتى يلين، وحتى يكون ألين ما يكون في سماع الذكر، فينتصح ويعني يتبع تلك المواعظ وما تتضمنه من أوامر ونواهي. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.